السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السادس من السلسلة بتاعتنا. طبعا احنا كنا الأول اسمها اغتنام مواسم الطاعة أو اغتنام مواسم الطاعات. نصحت يعني بتغيير اسمها عشان تبقى الاسم معبر أكثر على محتوى السلسلة، لأن احنا نخليها اسمها قواعد السير إلى الله تعالى. والحقيقة هو ده فعلا موضوع الدروس بتاعتنا هنا، إن احنا نذكر قواعد ما ينفعش تبقى يعني في طريقك إلى الله عز وجل من غير ما تحرز هذه القواعد. بقى لنا درسين في النية. الحقيقة كان مقرر يبقى ده الدرس الثالث في النية، لكن عشان بقى الموضوع طال يعني، مع إن في كلام كتير في النية لسه محتاجين نقوله، لكن ممكن نبقى نقوله بعد كده تباعا في أثناء الدروس يعني. فالنهاردة هندخل على قاعدة جديدة من قواعد سير الله عز وجل، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، او في روايه ثانيه: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ده حديث عائشه رضي الله عنها. لو تفتكروا يا جماعه النيه، احنا كنا بنتكلم بنطوف حول حديث عمر رضي الله عنه: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، الى اخر الحديث. حديث مشهور ومعروف. وده حديث عائشه: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، او من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لو جمعنا الحديثين دول مع حديث ثالث، حديث النعمان بن بشير: ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهم امور مشتبهات، الى اخر الحديث، ولعلنا نقف معه ان شاء الله بعد كده. الثلاث احاديث دول الامام احمد بن حنبل قال: هذه الاحاديث الثلاثه عليها مدار الدين. الدين كله في الثلاث احاديث دول. طيب ازاي؟ الدين يعني الاحكام، حلال وحرام، وده في حديث النعمان بن بشير: ان الحلال بين وان الحرام بين. طيب هتدخل تعمل حاجة في الدين، أمر من أمور الدين، حاجة ربنا أمرك بها. ففي ميزانين تزن بهما الأعمال. لو أنت بتعمل أي حاجة في دينك، في ميزانين يا جماعة، لابد أنك تزن العمل ده بالميزانين. لأن لو ميزان واحد فيهم اختل، العمل ده لن يقبل. ودي الخطورة. الميزان الأول ميزان باطن، الميزان الثاني ميزان ظاهر. ايه ميزان الباطن؟ النية، الإخلاص. هو أنا في العمل ده كنت عاوز ربنا ولا عاوز غير ربنا؟ مخلص ولا مرائي؟ وده في حديث عمر. يبقى تاني الدين حلال وحرام، حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين. طيب دخلنا بقى نشتغل، يبقى في ميزانين: ميزان باطن النية، الإخلاص، الرياء، إخلاص ولا رياء يعني، ده في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وميزان ظاهر. ميزان الظاهر اللي هو العمل ده موافق للسنة ولا لا، متبع في النبي ولا لا عليه الصلاة والسلام. وده حديث عائشة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهمنا دي؟ طيب الميزانين دول لو لاحظنا هنلاقيهم هما ركني الشهادة. الشهادة اللي بتخش بيها في دين ربنا سبحانه وتعالى، في دين الإسلام، هما دول الركنين. ركنين الشهادة هما الشرطين دول أو الميزانين دول، اللي هما إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، فده مقتضى الإخلاص له سبحانه وتعالى، وعدم صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى، يبقى نيتك ربنا سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمد رسول الله، وده مقتضى الاتباع، إنك لا تتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا متبوع بصدق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدول ركنين إيه؟ الشهادة، وهما شرطا قبول العمل. الميزانين دول: ميزان باطن حديث عمر، ميزان ظاهر حديث عائشة. طيب عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد يعني مردود عليه، غير مقبول منه. فده حاجة تانية هي تبتدي تقلقك. إيه ده؟ يعني أنا ممكن أبقى مخلص في العمل والعمل لا يقبل؟ تخيل. طب أنا ممكن أبقى مخلص في العمل ونيتي خير، يعني انا مخلص ربنا تعالى ونيتي ان اعمل حاجه، يعني نيتي خير، ما نيتيش حاجه وحشه، والعمل ربنا سبحانه ما يقبلوش. ده مش بس كده، ده العمل لا يقبل وتقف تاخد وزر. ايه ده؟ يعني انا اطيع ربنا واخد وزر؟ هنقول لك لا، ما هو انت في دماغك في خيالك انك قطعت، لكن انت ما قطعتش. ازاي ما قطعتش؟ ما قطعتش عشان ما اتبعتش. مفهومه دي؟ طيب ازاي؟ تعالوا نبدا بحديث، علشان دايما انا ايه بحب ايه ادخل دخلات صادمه كده علشان نفهم الموضوع. النبي عليه الصلاه والسلام الاول مره ثلاثه جم للنبي عليه الصلاه والسلام، ما كانش موجود. فسألوا عائشة عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. عبادته شكلها ايه؟ كان ثلاثة يعني بعاد عنه عليه الصلاة والسلام، غرب، مش يعني مش متابعين أحواله المشرفة صلى الله عليه وسلم. فسألوا عائشة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كان شكلها ايه؟ فحكيت لهم عبادته. تقول الرواية فكأنهم تقلوها، يعني حسوا أن العبادة قليلة. فقالوا هو رجل غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني رجل مغفور له فيعبد عبادة. فقال أحدهم لله علي أن أقوم فلا أرقد، هقوم الليل كله مش هنام خالص طول حياتي مش هنام بالليل. وقال الثاني لله علي أن أصوم فلا أفطر، هصوم الظهر كله مش هفطر خالص. وقال الثالث لله علي ألا أتزوج النساء، يعني هيترهبن يترك الزواج ويترهبن. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته عائشة، والله ده في ثلاثة جم وقالوا كذا كذا، فقلت لهم كذا فردوا بكذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل الحديث، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعة ده الناس ما ده الناس قالت هنعبد ربنا، قالت هنعبد ربنا، واحد هيقوم واحد هيصوم واحد مش هيتجوز عشان يتفرغ للعبادة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. غضب ليه؟ هي الناس دي مثلا كانت مرائية؟ كانت لا لا، امال الناس دي كانت ايه؟ فين المشكلة؟ المشكلة مش في النية، المشكلة مش في الميزان الباطن، المشكلة في الميزان الظاهر اللي هو الاتباع. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وصعد المنبر ونادى الصلاة جامعة عشان الناس تيجي. فلما اجتمع القوم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ألا إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ها من رغب عن سنتي فليس مني. إيه رأيكم؟ يبقى هنا فين الشرط اللي اختل في العبادة بتاعتهم؟ شرط الاتباع، شرط الاتباع. هنعرف بعد شوية ان الاتباع لازم يكون في حاجة من ست، الاتباع لازم يكون في ست حاجات، ولو حاجة واحدة اختلت تبقى في مشكلة وتبقى انت كده مش متبع. منها القدر والكيفية زي دول كده، خلي بالك بعد الصحابة برضه لكن بيتعلموا، يعني لان الصحابة عايشين وقت النبي عليه الصلاة والسلام فدول صحابة خلاص. طبعا الصحابة ما هماش كلهم درجة واحدة لكن ما زالوا لهم شرف الصحبة ووقعوا ده. طيب يبقى احنا المشكله هنا كانت في ترك الاتباع مش ترك الاخلاص، هم يعني لم يتهموا في اخلاصهم ولا في نياتهم، لكن المشكله هنا في ان هم لم يتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام. الايه التي هي اصل في الاتباع هي قول الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. دي اصل يا جماعه الاتباع، ودي علامة فارقة تفرق بيها بين اللي فعلا محب لربنا ومحب للنبي صلى الله عليه وسلم من المدعي. انتوا عارفين يا جماعة عندنا في من القواعد الفقهية وهي حديث قول صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى، يمكن كتير بيسمعها. يعني ايه البينة على من ادعى؟ عارفين يا جماعة لو أي حد هياخد بدعوة، يعني واحد ماشي يقول ايه والله فلان ده سرق مني فلوس أنا عاوز الألف جنيه بتاعتي، لو كل واحد هيقول كلام زي ده نديله كانت الدنيا خربت. طب الشرع بيقال ان ده زي ما في البين على من ادعى، يعني انت بتدعي ان فلان ده سرق منك، هات بينه والا لن تقبل دعوتك خلاص، انت كده معكش بينه. طيب فابن القيم يقول لي بقى زعم قوم محبه الله فابتلاهم بهذه الايه. ناس بتزعم تقول احنا بنحب ربنا، ناس تقول احنا بنحب النبي عليه الصلاه والسلام، كلنا بيقول ده. يعني انت لو جيت وقفت اي واحد مسلم ماشي في الشارع قلت له انت بتحب ربنا هيقول لك لا ما بحبوش، طب انت بتحب النبي هيقول لك لا ما بحبوش. فكله بيزعم ده وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. طيب فين بقى بينتك؟ دي دعوه والدعوه تفتقر الى بينه، فين بينتك؟ الايه دي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني، اتبعوني بقى في ايه؟ هنجيبه كمان شويه ونعرف نتبع في ايه، لكن هي دي حاجه فاصله. اللي بيحب بيتبع، وعارفين واحده حتى في قوانين الدنيا، يعني تخيل كده واحد بيزعم انه بيحبك او واحده بتزعم انها بتحبك او لو زوج وزوجه فهو بيزعم وهي بتزعم، يعني حد بيحب حد واحد بيقول انا بحب حد وكل ما يامره بحاجه يخالفه، حب ايه ده؟ ده مش صادق. اللي بيحب حد بيطيعه، اللي بيحب حد بيأتسي بيه. طيب يا جماعه الكلام ده يعني يمكن الدرس النهارده ما هوش درس ايه يعني بي بي بي بي يخاطر القلوب، لكن درس مهم جدا، لان زي ما قلت لكم كده انت ممكن تاتي باعمال يوم القيامه فتجعلها فتجدوها هباء منثورا عياذا بالله. ليه؟ لانها فقدت شرط الاتباع، وده شيء مرعب. قل هل نبلغكم الاخرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. تبقى انت جاي مؤمل اعمال فتجد منها اللي راح هباء منثور، ليه؟ ما كنتش مخلص فيه، وده اتكلمنا عليه. تجد بقى اعمال انت متاكد انك كنت مخلص، يعني مش متاكد يعني، لكن غالب ظنك في الدنيا انك كنت مخلص في هذا العمل وتريد وجه الله، تجده برضه هباء منثورا. ليه؟ انت ما اتبعتش النبي عليه الصلاه والسلام، فعلت الفعل على غير السنه، وقعت في البدعه، وقعت في المخالفه، فتجد العمل هباء منثورا. يا جماعه النبي غضب من ناس بتقول هقوم وهصوم ومش هتجوز عشان اتفرغ للعباده. فالامر مش سهل. يبقى اول حاجه الاتباع دليل على صدق المحبه، الاتباع دليل على صدق المحبه. والامام الشافعي رحمه الله كان ليه قول جميل قوي في الايه دي، او قول مطلق يعني، بعضهم يروي كده بعضهم يروي كده، ان وصلوا قول عن الليث بن سعد، والليث كان فقيه رحمه الله، ان الليث بيقول اذا رايتم الرجل يمشي على الماء فلا تسلموا له او فلا تتبعوه حتى تعرضوا امره على هذه الايه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، او في روايه بقى انه قال الليث فلا تتبعوه حتى تروا اتباعه للكتاب والسنه. فوصل القول ده للامام الشافعي، ان الليث بيقول كده، بيقول لو شفت واحد ماشي على الميه، يعني ماشي على الميه يعني ليه كرامه، يعني عنده كرامات، واحد بيدعن من اولياء الله الصالحين وعنده كرامه، ايه كرامتك؟ انا بمشي على الميه. فلما وصل القول ده للشافعي قال قصر والله الليث. قصر ما يعني كان قول الليث لا لسه. ثم قال شعيب بل لو رايتم الرجل يطير في الهواء فلا تتبعوه حتى تعرض عمره على هذه الآية، يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب في دخول الجنة. في الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا من يأبى رسول الله؟ كل أمتي يدخلون الجنة، خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الأمة يدخل الجنة إلا من أبى، إلا اللي مش عاوز، اللي مش عاوز يدخل الجنة مش هيدخل. اللي رفض يدخل الجنة، قالوا له ايه ده، هو مين يرفض يدخل الجنة؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. اللي مش هيتبع هو ده اللي ابى دخول الجنة. هيبقى بوابة الجنة كده يا جماعة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وعشان كده احنا قلنا يبقى الاتباع ده شيء مهم. طيب انا هتبع ازاي؟ مش هتعرف طول ما انت جاهل. ليه؟ لان الاتباع ده انتوا عارفين الاخلاص، لما نيجي نتكلمك في الاخلاص، يعني احنا اتكلمنا في الاخلاص مثلا وفي النيه المره اللي قبل اللي فاتت، والمره اللي فاتت كان في كلام عن النيه، هتلاقونا كنا بنكلم القلوب كاني احنا لازم ايه يعني نزود ايمانياتنا شويه. طيب الاتباع هنكلم ايه؟ يعني هنخاطب القلب الحقيقه، لكن في حاجه ثانيه لازم نعملها، وهي ان احنا نتعلم. احنا لازم نتكلم بقى العقول شويه يا جماعه، لازم نتعلم ديننا. مفيش عذر عندك انك ما تعرفش دينك، مفيش عذر عندك يوم القيامة. تخيلوا كده مع يعني مثلا، أنا هقول لكم مثال عشان يعني تستشعر الرعب اللي احنا فيه، اللي ممكن نكون بنعرض نفسنا ليه. تخيل كده إن حضرتك وصلت مثلا عندك 20 سنة 30 سنة 40 سنة أكتر أقل، وبتتوضى غلط. أقصد بتتوضى غلط يعني وضوء باطل، لانه فقد ركن او شرط فصار الوضوء باطلا باطل، فبالتبعية الصلاه باطله. انت متخيل انت فين يوم القيامه؟ انا اقصد اسكت عشان تتخيل. انت متخيل انك هتيجي يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى فتجد صلاه 10 سنين 15 سنه 20 سنه صلاة باطلة غير مقبولة؟ هتقول لا، ما ربنا هيغفر لي. هقول لك ربنا طبعا مغفرة الله لك في علم الله، يعني انا مش بنفي ان يعني اكيد ربنا مش هيغفر لك، لكن لو انت مقصر في التعلم، يعني عرفت ان في درس علم فكبرت دماغك عشان دنيا عشان اي حاجه. ايوه يعني انت ما بتحضرش دروس العلم ليه؟ انا على فيسبوك مش فاضي انا دروس علم ايه يا حبيبي؟ ده في فقه، حد بيتكلم في الدين، حد بيقول لك حلال وحرام. انا في النادي، انا على التلفزيون، قاعد قدام التلفزيون، ويوم يجر يوم وسنه تجر سنه وبتكبر وبتقرب من الموت وبتموت وما عرفتش ازاي تتوضى. لو سالتك دلوقتي، انا بكلمك انت مالكش دعوه، افصل نفسك كده عن الدنيا كلها، بسالك انت دلوقتي، لو قلت لك دلوقتي اركان الوضوء ايه؟ انا مش تحدي طبعا، مفيش حد يعني مفيش حد هيرد، لكن انا بقول يا جماعه انا بوقفك على حقيقه نفسك. ايه اركان الوضوء؟ عارفين ايه ركن؟ يعني لو فقد الوضوء باطل. حضرتك تعرف اركان الوضوء ايه؟ حضرتك تعرف شروط صحه الوضوء ايه؟ حضرتك تعرف اركان الصلاه ايه؟ ولو نسيت ركن تعمل ايه؟ تخيل. انا بكلمك في دلوقتي، بكلمك في عماد الدين، الصلاه من اقامها اقام الدين ومن هدمها هدم الدين. بكلمك في اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بيننا وبين الكفار، الصلاه من تركها فقد كفر. انت فاهم نتكلم فين؟ انت فاهم انت ممكن يوم القيامه تبقى في اي حته؟ ان جاء ربنا سبحانه وتعالى كده بقى، مش انا بقى مش بكلمك يعني، خلي بالك احنا الاول ربنا هينظر في ايه؟ في الفرائض. فانت جاي بقى مؤمل في سنن وفي عمره وفي، لكن ربنا يجي يبص كده يقول لك انت مالكش صلاه، انت صلاتك كلها باطله. ليه يا رب؟ اصلي في ركن في الوضوء انت كنت بتعمله غلط، ما كنتش بتعمله اصلا. ايه ده يا رب؟ ده لا انا كنت بتوضى والله. لا في ركن ما كنتش بتيجي بيه. طب يا رب ما كنتش اعرف. ليه ما كنتش اعرف؟ في فرق بين يا جماعه، واحد ذهب ليتعلم وتعلم وفاته شيء خلص، يعني خلاص يعني واضح، لكن واحد مكبر دماغه، واحد ما يعرفش دين. طب يا حبيبي تعالى اعرف دين. لا مش عاوز اعرف دين، ده لسان حاله، حتى لو قال بلسانه غير كده، لكن لسان حاله يعني احواله كده. ديني ايه؟ خليني في الدنيا. عارفين الكلام ده اللي هو بقى وقت الله يعني مش عارف الكلام اللي بيتقال ده. ففين المشكله؟ انت اتعلم. ولذلك شوف ابن رسلان في الزبد قال ايه؟ ونيه والقول ثم العمل بغير وفق سنه لا تقبل. وعشان بغير وفق سنه لا تقبل دي هنعرفها ازاي؟ بالعلم. قال من لم يكن يعلم ذا فليعلم، من لم يجد معلما، من لم يكن يعلم ذا فالايه فليسال، من لم يجد معلما فليرحل. يعني اللي ما يعرفش يسال، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، انما شفاء العيل ايه؟ السؤال. جاني اسال. طب مش لاقي حد اتعلم منه؟ طبعا زمان يعني يا جماعه، والله يا جماعه يعني وسائل التواصل دي حجة عليك يوم القيامة. يا جماعة أنا عاوز أقول لكم حاجة بس. أنت متخيل إن حضرتك دلوقتي العلم بيجي لك وأنت قاعد على الكنبة في بيتك، وأنت نايم على السرير في أوضة نومك؟ العلم بيجي لغاية عندك. أوعى تفتكر إن الحياة السهلة دي هتعدي كده. هتسأل عن ده. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج يوما جعان ومش أكل في بيته، لا ابو بكر معدي جعان مش في بيته، لا عمر معدي نفس الكلام، الثلاثه ما عندهمش اكل في البيت. صحابي استضافهم فقدم لهم ايه؟ تمر وميه بارده، ميه كده كانه يعني ايه بيبردوها، يعني مش بارده يعني ساقعه، لا يعني كانوا بيلفوها بحاجه بتاع، المهم ايه يعني تبرد شويه كده. فالنبي يقول لهم ايه عليه الصلاه والسلام؟ يقول ان هذا لهو النعيم الذي تسالون عنه يوم القيامه، يشير الى قوله تعالى ثم تسالون يومئذ عن النعيم. فانت كل حاجه فيها تتسال عنها، انت عملت فيها ايه؟ فبرنامج الزوم ده اللي عليه درس علم، ما اقصدش انا، اقصد اي حاجه، اليوتيوب اللي عليه دروس علم، اي برنامج، اي حد بيعمل لايف على الفيسبوك درس علم، وانت عرفت وكبرت دماغك وليه؟ علشان ولا حاجه، مش كبرت دماغك عشان انا مشغول بحاجه ثانيه، لا، عشان احنا اعتدنا على ان احنا نبقى في مربع في خانه الولا حاجه، مطفيين دماغنا، مش عاوزين نشغل بيه خلاص. يوم القيامة هتسأل على ده. انا ايه اللي ايه اللي جرني للحته دي يا جماعه؟ قول ابن رسان. انا مش محضر ان اقول الكلام، بس قول ابن رسان فعلا يعني لمس يعني قلبي دلوقتي. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك من لم يكن يعلم، من لم يكن يعلم ذا فليسال، من لم يجد معلما فليرحل. ده اللي كان زمان بيحصل يا جماعه. مش لاقي حد يديك دين في بلدك، امشي وسيب بلدك، ارحل سافر عشان تلاقي حد يعلمك دينك. ده اللي كان بيحصل زمان. يعني هو بيقوله، هو مش ما يقصدش ان هو جامد يعني، احنا لو ما لقيناش هنهج، لا هو ده اللي كان بيحصل. واحد قاعد في قريه مفيش حد يعلمهم دين، مش هيعتق، هيمشي. والعلماء تكلموا في المساله دي، علماء الفقه بقى تكلموا اصلا في مساله انك تقعد في مكان ما فيهوش حد، لو احتجت فتوى تلاقيه عشان يفتيك. تكلموا في حكم المساله دي، انت متخيل؟ لا ده النهارده حضرتك بياتيك العلم من الكوكب كله في اوضه نومك وانت على سريرك، في الصالون وانت على الكرسي ومدد رجليك، العلم بياتيك من الكوكب. انتوا متخيلين يا جماعه احنا الناس كانت فين وبقينا فين؟ طيب السهوله واليسر ده فاكره هيعدي كده؟ لا، هتتسال عنك عملت ايه انت بقى لما مسكت الجهاز، لما مسكت التليفون، ال ال ال ال, ال الهيستوري بتاعتك في الابس كلها شكلها ايه؟ افتح كده الهيستوري مثلا في اليوتيوب، وافتح الهيستوري في اي حاجه بقى على البراوزر بتاع التليفون بتاعك، على شكلها ايه؟ ما هي دي صحيفتك يوم القيامه يا جماعه. احنا اللي بنكتب صحائفنا دلوقتي. هو انت يوم القيامه كتابك اللي هتمسكه بيمينك ولا بشمالك ده هتلاقي فيه ايه؟ ما هتلاقي فيه اللي حضرتك بتعمله دلوقتي. فالهيستوري دي اللي انت عاملها والسيرش اللي معمول ده اللي في يوم القيامه. فشكلها ايه؟ بتدور على ايه؟ على هيافه؟ انا دلوقتي بقى يعني انا متخيل يعني الناس اللي جت هنا اللي هو عدد قليل، وانا عارف وعارف ان اللي هيجي كده يعني انا يعني ايه؟ انا مش عاوز ابقى واقف في الشارع اللي هو اسمه الفيسبوك ده واللي معدي لقى حاجه داخل، لا. فانا متخيل ان اللي جم دول، مش بتكلم بقى في ان هنلاقي بلاوي يعني هنلاقي محرمات، وده مش معناه ان الناس ما يعني المتدين ما بيعصيش، لا ما اقصدش. اقصد ان حتى لو ده حصل ففي استغفار منه وتوبه وندم، لكن انا عاوز انبهكم لحاجه احنا ممكن ما نبقاش واخدين بالنا منها يعني. حتى المتدينين اللي هي ايه؟ اللي هي الولا حاجه دي مصيبه والله كبيره. مصيبه الولا حاجه دي انا عاوز اقول يمكن يعني مش اعظم يعني في الميزان من الذنب، لكن اعظم في خطورتها. ليه؟ لان الذنب أهل الإيمان قليلا ويقلعون عنه ويستغفرون فيغفر الله لهم والله غفور رحيم. إنما الولا حاجة دي أنت بتعيش وتموت في الولا حاجة، بتضيع عمرك ومش حاسس إنك بتعمل حاجة غلط. فدي مصيبة. ليه؟ لأنك مش هتتوب ولا هتستغفر ولا هتقلع عن الولا حاجة. يعني اللي قاعد على اليوتيوب مثلا ليل نهار مشغل فيديوز بيتفرج على أي حاجة، أنا مش عاوز أقول حاجة معينة بعينها يعني، لكن أي حاجة مباحة وكان في حرام. هتسأل زمان من لم يجد معلما فليرحل. لا ده حضرتك النهارده العلماء اللي هم علماء يعني انا الفاظي يعني اللي ما يعرفنيش بقى نتعود مع بعض على ان انا الفاظي دقيقه جدا لما بدخل في المسائل الشرعيه، فانا فاهم كويس قوي يعني ايه عالم ويعني ايه داعيه ويعني ايه طالب علم ويعني ايه واعظ ويعني ايه واحد بيحكي حواديت. فنقصد العلماء اللي هم علماء وطلاب العلم والدعاء والوعاظ، كل دول فيديوهاتهم ودروسهم بين ايد حضرتك، وحضرتك اللي سبت كل ده ورحت لضياع وقتك وعمرك. فهتتسأل، فما تجيش بعد كده تقول لي ان يوم القيامه والله عز وجل اعلى واعلم والله يغفر لمن يشاء. لكن يا جماعه احنا بنتكلم في يعني ايه؟ هل يستوون اللي راح يتعلم وعرف دينه فعمل بما تعلم يستوي يوم القيامة، واللي قضاها طناش فجيبه وضوء غلط وصلاة غلط ومبهدل الدنيا؟ مصيبة. ولذلك ترك الاتباع هو، طب انا احنا ليه اصلا يعني الواحد ما يتبعش النبي عليه الصلاة والسلام؟ احنا النهارده بنتكلم بنقول ايه؟ من عمل ليس عليها امرنا فهو رد. طب هو ليه الواحد ما يتبعش اصلا؟ حاجه من اثنين، يا اما حاجه كبيره قوي كده مشكله كبيره في حياتنا اسمها شهوه، يا اما مشكله ثانيه كبيره في حياتنا اسمها شبهه. دي او دي تخليك ما تتبعش النبي عليه الصلاه والسلام. مثال مثلا بالمناسبه قبل ما ابتدي الامثله بتاعتي، انا النهارده مش جاي اتكلم في احكام فقهيه، وعشان كده انا هتجنب خالص ان اكلمكم في حلال وحرام، انا هكلمكم في حب و او دليل حب للنبي عليه الصلاه والسلام. فهديكم مثال. حضرتك مثلا عرفت ان صلاه الجماعه دي كانت عند النبي عليه الصلاه والسلام، انا قلت لكم مش هتكلم في حلال وحرام وحكمها ايه واجبه ولا شرط صحه ولا مستحبه، مش بتكلم في ده. لكن عرفت النبي عليه الصلاه والسلام لو انت راجل يعني مش مش مش مرأة، صلاه الجماعه دي كانت عنده حاجه كبيره جدا، لدرجه ان النبي عليه الصلاه والسلام هو في حد بيقول لي لو ممكن الصوت يعلى شويه، لو حد تاني بس يكتب لي في الشات كومنت يعني لو يعني الصوت كويس يا جماعه، ولا يعني المشكله عندي ولا عند الصوت تمام؟ لا يبقى المشكله عندك بقى انت. طيب يعني كذا حد خلاص كده كتب لي ماشي، هو كله الصوت الصوت عنده كويس. كنت بقول ايه بقى؟ انت عرفت لو انت رجل ان النبي عليه الصلاه والسلام صلاه الجماعه دي كانت عنده حاجه عظيمه جدا، وان يكفي انتوا عارفين يا جماعه اخر ابتسامه اخر ضحكه اثرت عن النبي عليه الصلاه والسلام قبل موته كانت بسبب صلاه الجماعه. اخر ضحكه اثرت عنه، يعني ربما ضحك بعد ذلك، انما اخر ضحكه مأثورة مرويه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كشف خلاص اشتد بالمرض جدا لدرجه ما بقاش قادر يخرج يصلي، فكشف ستر حجرته فوجد المسلمين يصلون صلاه الجماعه فابتسم عليه الصلاه والسلام. ففوت صلاه جماعه، انا دلوقتي ما بقى تاني ما بقولش ايه الحكم، انا بكلمك ايها المحب. عرفت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان ملتحي، كان مربي لحيته، فبكل بساطه كده تقف قدام المرايه وتحلق دقنك انا بكلم واحد بيحب دلوقتي خلاص، ومش مش زي ما قلت لكم متعامل ما تدخلش في الاحكام الفقهيه وحكمها ايه وكده. طيب ليه بقى انت عرفت ان صلاه الجماعه مثلا كده، وصلاه الجماعه مش قادر ما يعني ايه ما او اللحيه او كده او اي حاجه من الحاجات دي، فاجي اقول لك طب انت ليه ما بتعملش ده؟ فلو قلت بقى لو كان ردك بينك ونفسك مش يعني والله انا بكسل، يبقى هنا ايه مشكلتك؟ ليه ما اتبعتش؟ عشان شهوه. شهوه ايه؟ انك شهوه الدعاء الراحه الانتخه يعني بتحب تنتخ، او يا فلانه انت عرفت النبي صلى الله عليه وسلم امر بالحجاب الشرعي، امر انك ما تصحيش الرجال مثلا، امر ان وهكذا. طيب انت ليه ما عملتيش ده؟ فكان ردك مثلا والله عشان شكلي يبقى حلو. هنا مشكلتك فين؟ شهوه خلاص. اصل الشهوه دي يا جماعه مش مثلا شهوه يعني رجل وامراه، يعني مش دي الشهوه اللي في الدنيا، لا في شهوات تانية. في شهوه ان واحد يحب يبقى شكله حلو، دي شهوه. واحد يحب يبقى الواكل الجو، دي شهوه. واحد بيحب الراحه، دي شهوه. المهم يعني عندنا مشكلة كبيرة قوي في حياتنا اسمها شهوة تخليك ما تتبعش. وعندنا مشكلة تانية. طب المشكلة التانية ايه؟ الشبهة. يعني ايه شبهة؟ يعني مثلا هاجي اقول لك واحد بيتمسح بالأضرحة ويقعد يدعو الناس الميتة دي فتيجي تقول له يا فلان انت بتعمل كده ليه؟ فيقول لك ده ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده إيه مشكلته؟ ده ما عندوش شهوة دلوقتي، لكن عنده شبهة. فما اتبعش النبي عليه الصلاة والسلام. فين شبهته؟ شبهته إنه فهم آية غلط. شبهة. واضح؟ فدي تخليه يعمل حاجة اسمها بدعة، وأكيد كلنا إيه؟ الكلمة دي عدت علينا وممكن دلوقتي نفصل فيها شوية. إيه اللي وقعه أو إيه اللي خلاه ما يتبعش؟ مش شهوة بقى، شبهة. علاج الأولى بإيه وعلاج الثانية بإيه؟ طب انا دلوقتي عاوز ابقى متبع، انا خلاص عرفت ان لازم ابقى مخلص، واتكلمنا عن الاخلاص. اللي ما سمعش درس الاخلاص يسمعه على اليوتيوب، مهم جدا جدا جدا، هتلاقوه باسم انما اعماله بالنيات، ده درس الاخلاص على اليوتيوب. خلاص انا مخلص وده شرط اهو حققته، شرط الاتباع، عاوز ابقى متبع. ليه ما بتبعش؟ عرفت ان ممكن يبقى عندي شهوه، وعرفت ان ممكن يبقى عندي شبهه. طب لو عندي شهوه اعالجها بايه؟ تعالجها بانك تزود من ايمانك، تزود من ايمانياتك. ليه؟ كل ما يزيد ايمانك هتبتدي تحب ربنا زياده، وتحط الدنيا في حجمها اللي ربنا خلقها عليه، ما تعظمهاش قوي، ما تعظمش الناس ولا رؤيه الناس ليك. فاكرين احنا درس الاخلاص حتى ساعتها قلنا ايه؟ قلنا ايه؟ ان يستوي عندك الناس والبهائم. عادي انسان شايفك اكني ما فيش حد شايفك، ليه؟ انا بعمل ربنا سبحانه وتعالى. انت لو وصلت للحته دي، شهوه ايه اللي هتخليك ما تتبعش؟ شهوه ايه؟ فيبقى عليك دي انك تزود ايمانك، فكن من الايمان. عشان كده الرسول بيقول الكلام ده حتى في يعني في فكن من الايمان في مزيدي وفي صفاء القلب ذات جديدي بكثره الصلاه والطاعات وترك مال النفس من شهواتي. فشهوات النفس مع الذنوب موجبتان قسوه القلوب، وان ابعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. يبقى ده علاج الشهوه، تزود ايمانياتك. ازود ايمانياتي ازاي؟ هو قاله بكثره الصلاه والطاعات وترك مال النفس من شهواتي. تزود في العبادات، تحضر مجلس علم يا جماعه. المجلس اللي احنا فيه ده من بركاته انك تتنزل عليه السكينه وتحفه الملائكه ويذكرك الله في من عنده. طيب واحد دخل وهو ولا في دماغه الدرس ولا حاجه، ده هو دخل الكسوف، يعني واحد صاحبه قال له تعالى فدخل. تخيلوا حتى ده ربنا سبحانه وتعالى لما يغفر لاهل مجلس زي ده، ده او غيره، يعني مش بدعو المجلس، يعني انا بقول لك يعني ده حاجه من الحاجات. لما يقول الملائكه يعني ايه اشهدكم انك قد غفرت لهم، فتقول الملائكه اي ربي فيهم فلان لم ياتي الا لحاجه، فيهم واحد قاعد ده جاي عشان مصلحه. فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يا الله، شوف يا جماعه احنا بنسيب صحبه شكلها ايه ونروح لصحبه شكلها ايه؟ صحبه النواصي وصحبه النوادي وصحبه مجالس العمل اللي كلها غيبه ونميمه وتنافس على دنيا، وده بيكثر في النساء موضوع الغيبه دي من الكبائر يا جماعه. صحبه توديك في داهيه. وسايبين صحبه شكلها ايه بقى؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. مجرد انك تقعد في وسطهم ينالك من بركاتهم، حتى لو انت مش منهم، حتى لو جاي الحاجه. يعني يحضرني قصه الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله، وهو مصري وكان انجب تلاميذ الشيخ الشنقيطي رحمه الله. بدايته عجيبه، بدايته انه يا جماعه كان معدي ومش جاي، هو ما كانش ده، كان مسافر يشتغل، لا علم ولا درس ولا درس، قعد. كان الشيخ الشنقيطي رحمه الله، ففتح الله عز وجل قلبه للعلم عارف ان في حاجه اسمها علم، فقعد وخلاص استمر في ده، وبقى من انجب تلاميذ الشيخ عليهما رحمه الله. ف ده الشهوه، نعالج الشهوه ازاي؟ زود ايمانك. يبقى لو عندك مشكله في الاتباع في الشهوه، لو لقيت نفسك انا ما بعملش للنبي، يعني بعرف ان النبي قال كذا عليه الصلاه والسلام وما بعملوش، ففتش في نفسك مش حاسس ان انا عندي القوه ان اعمله الصراحه، فانت مشكلتك في الشهوة. اعالجها ازاي؟ زود ايمانك، زود صلاتك، ادعي ربنا، قوم الليل، استغفر من ذنوبك، وهكذا ربنا هيفتح عليك. طيب عندي مشكله ثانيه بقى، وهي شبهه، ودي اخطر يا جماعه. في ليه اخطر؟ لان صاحب الشبهه ده ما بيبقاش عارف انه غلط، ودي المصيبه. عشان كده العلماء لما جم يعدوا المشاكل قال لك الشيطان لما يجي يوقعك في حاجه، ودي مهم قوي يركزوا فيها. الشيطان، انا بكرر يا جماعه كلام كتير كل مره، علشان يعني من الكلام اللي بكرره دايما بقول لك خلي الدرس ده، معلش يعني تعال على نفسك، يعني ما تخليهوش درس وانت قاعد بتاكل ولا قاعد بتشرب ولا انت وانت واقفه في المطبخ، معلش فرغ نفسك كده شويه، لان انا بحاول يبقى كلامي مركز، فالكلمه اللي بيفوت فيها معاني. ففرغ نفسك لله، مش لامجد، فرغ نفسك لله سبحانه وتعالى، فرغ نفسك لنفسك، لنجاة نفسك. الشيطان عاوز منك ايه؟ عاوز منك انه يلبسك في حيطه، يوديك في داهيه. بس هو ليه دركات كده، يعني ايه؟ مش كل الحاجات زي بعضها عند الشيطان، هو عاوز يقعك في حاجه ما قدرش ينقل على اللي بعديها. لو قدر يوقعك فيها مش هينقع على بعديها، هيوقعك في دي. الشيطان، الشيطان عاوز منك ايه؟ اول حاجه وقعك في الشرك بالله، لو وقعك دي خلاص ارتاح منك، انت سبت الدين كله، فانت مخلط في النار عياذا بالله، مش انت يعني الشخص اللي عاوز يوقعه. ما قدرش يوقعك في الشرك، قالوا يوقعك في البدعه. وبعدين نكمل بس عشان ايه؟ وقعك في بدعه، لو قدر يوقعك في البدعه هو هيفضل يلح عليك في البدعه دي. ما قدرش يتنقل اللي بعديها اللي ايه؟ قالوا الكبيره. ما قدرش صغائر، ما قدرش يشغلك بالمفضول عن الفاضل. لازم نفهم دي. الشرك واضح. البدعه بقى اللي احنا لسه بنقول عليها اللي هو انك ما تتبعش النبي عليه الصلاه والسلام لشبهه فتقع في البدعه. يعني ايه بدعه؟ يعني تبتدي تعبد ربنا بعبادات ربنا ما يقبلهاش. يا ريت يعني يا جماعه، يا ريت المشكله ان ربنا مش هيقبل وبس، لا ده انت تأثم على فعل هذه العباده. واضح؟ طيب فشفتوا بقى خطر البدعه، ان الشيطان عاوزها منك قبل الكبيره، قبل الكبيره. طب ليه؟ قالوا لان صاحب البدعه، صاحب البدعه يبعد انه يتوب منها بخلاف صاحب الكبيره. يعني انت لو جيت، يعني انت لو جيت لواحد مثلا بيشرب خمر دلوقتي وقلت له فلان اتق الله، هيقول لك ايه؟ هيقول لك ادع يعني ربنا يتوب عليا. مش هيأوحد، مش هيقول لك ايه مش هيقول لك، مش هيقول لك الخمر حلال مثلا، مش هيقول لك لا، لك يعني ربنا يتوب عليا. حتى لو قال لك يا عم سيبني في حالي ولا مش عارف، فهو عارف من جواه ان هو بيعمل حاجه غلط. لكن لو جيت لواحد مثلا بيذبح لغير الله، واحد بيذبح للحسين، بيصرف عباده لغير ربنا سبحانه وتعالى، واحد بيذبح للحسين مثلا، وجيت قلت له حاجه ممكن يقتلك. ليه؟ لان هو شايفك بتنهى عن ايه؟ عن الدين. هو شايف كده، هو شايفك بتنهى عن دين، فده يصعب، يبعد انه يتوب من اللي بيعمله. فهمتوا دي يا جماعه؟ طيب وبعدين كبيره وبعدين صغيره. اخر واحده بس يعني نقف عليها شويه لانها ليها علاقه بالدرس اللي فات، انه يشغلك بالمفضول عن الفاضل. يعني ايه يشغلك بالمفضول عن الفاضل؟ يعني خلاص يئس منك، الشيطان لا عارف يخليك تشرك بالله، ولا عارف يوقعك في بدعه، ولا كبيره ولا صغيره، يسيبك؟ لا ما يسيبكش. عارف يعمل لك ايه؟ يامرك بطاعه. ايه؟ الشيطان يامرك بطاعه؟ اه يامرك بطاعه، ده لو يئس منك يعني خلاص؟ ولو نجح في دي يبقى نجح في حاجه. ازاي يامرك بطاعه؟ يامرك بطاعه عشان تسيب طاعه ثانيه اكبر واثوب. ودي مش اي حد ينجو منها يا جماعه. انا لو جيت قلت لك النهارده، طبعا دي مش الكلام مش لينا احنا، ان احنا ناس غلابه، لكن تعالى كده الدقيقه دي الاحسن تعمل فيها كذا ولا كذا، وكمان ساعة من دلوقتي الأحسن تعمل كذا ولا كذا، ووقت الشروق الأحسن تعمل كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، عبادات عمال أحكي لك عبادات، هتختار إيه؟ ما هو الوقت ضيق يعني، كل وقت ما يسعش كل حاجة. دي مين اللي ينجو منها؟ ده لازم بقى واحد وصل لمرتبة في العلم إنه عارف كل وقت إيه اللي يتعمل فيه ودلوقتي إيه. ولذلك يا جماعة الصحابة فهموا دي، فلذلك تجد كتير السؤال ده يتكرر للنبي، ما احب الاعمال الى الله؟ ده سؤال واحد فهم حاجتين. اول حاجه فهم ان عمره قصير، ان الوقت قليل، وده اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، فعاوز يغتنمه باكبر قدر ممكن عشان يخرج باكبر ربح. تاني حاجه فهم اللي احنا بنقوله دلوقتي، ان انا مش عاوز انشغل بمفضول عن فاضل، انا عاوز احسن حاجه، ما احب الاعمال الى الله، انا عاوز احسن اعلى حاجه عشان لما اعملها اخد اكبر ثواب. فهمتوا دي؟ نرجع تاني للاتباع بقى. ايه اللي بيخليك ما تتبعش؟ شهوه، علاجها الايمان، تزود ايمانياتك. شبهه، علاجها انك تتعلم دينك، فتتخلص من الشهوه ومن الشبهه، فترجع الى حظيره الاتباع. رجعت بقى الى حظيره الاتباع، ترجع بقى للحديث، كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى، يبقى انت كده ماشي في سكه دخول الجنه لانك متبع للنبي عليه الصلاه والسلام. خلي بالكم الشيطان لما يجي يوقعك في البدعه او يجي يعني ينال من حته الاتباع دي، مش كلنا زي بعض. ده ممكن يخليك يعني انت كان الواحد دلوقتي في دماغه دايما التفريط، يعني ايه؟ ان هيقعدني عن العباده، هيصرفني عن الطاعه. لا، ده ممكن العكس، ده ممكن العكس يخليك تزود، والزياده دي تبقى هي اللي غلط. زي ثلاثة اللي قلنا النبي عليه الصلاه والسلام، هي مشكلتهم كانت فين؟ قالوا يعني قالوا ايه؟ انا مش هقوم الليل، والثاني قال انا مش هصوم خالص، والثالث قال انا هقضيها زواج. لا، ده قالوا العكس، دول زودوا. ولذلك انت لازم عارف بقى الحدود، الحدود انا هقف فين وايه اللي مسموح لي فيه ان ازود وايه اللي مش مسموح لي فيه ان ازود، ولو زودت هتبقى مشكله. والمشكله دي انا بكرر بقى الكلام ده مهم، مش المشكله ان انا مش هيقبل العمل بس، يا ريت كانت على كده، يا ريت كانت على كده، ده دي هتبقى مصيبه ثانيه ان انت ضيعت وقت على الفاضي، لكن يا ريتها تقف على كده. لا ده هيبقى عليا، يعني هي يوم القيامه الاقي العمل ده في ميزان سيئاتي. ليه؟ لاني تركت الاتباع فخرجت عن حدود السنه الى حدود البدعه. فاهمين دي يا جماعه؟ فعالجها بالعلم. طيب يعني احنا نعمل ايه من الاخر كده عشان ما نطولش بقى؟ من الاخر نزود ايماننا بايه؟ زي ما قلنا بالطاعات، بحضور حلق الذكر ومجالس الوعظ ومجالس التذكير بالله عز وجل، ده او غيره، يكون لك كده ورد ثابت قران، ورد ثابت سماع دين ربنا سبحانه وتعالى، اللي هي مجالس الوعظ، الحاجات اللي بتمس القلوب عشان تخلص من حته الشهوه دي. تاني حاجه تتعلم دينك بقى، ودي مجالس علمي، دي مجالس ثانيه خالص، خلي بالكم دي مجالس ثانيه خالص، يعني غير اللي احنا بنعمله هنا ده، في مجالس علمي بقى، يعني تعرف انا ازاي اتوضا، ازاي اصلي، ازاي اصوم. احنا ان شاء الله هنبدا في الدرس ده، يعني انا كل مره كنت ببقى ايه مرتب ان ممكن اخد في الاخر 10 دقايق ولا حاجه نتكلم ازاي تتوضا، ازاي تصلي، بعد كده ندخل في فقه الصيام عشان رمضان، ده كله كده فرع واحد من فروع الدين، كل مره ببقى عاوز كده والدرس بياخدنا، بس لعله خير. ده فرع واحد من فروع الدين بنسميه فقه. تدخل بقى في العقيده، ايه هو مين ربنا ده سبحانه وتعالى، وايه صفاته، وايه اللي يجوز عليه وايه اللي يمتنع في حقه سبحانه وتعالى، مين هو النبي عليه الصلاه والسلام وايه حقوقه علينا، مين هم الملائكه، ايه هو القضاء والقدر، ايه الجنه والنار، دي يعني الغيبيات، يعني ده فرع تاني في الدين نسميه فرع الاعتقاد، فتعرف عقيدتك. وبالمناسبه الفرع ده بيرد على ثلاث اسئله مصيريه في حياتك، في حياتك الحياه اللي بجد، مش الحياه دي، حياتك اللي بجد مش دلوقتي. احنا يا جماعه احنا في حلم، في حلم احنا نايمين وبنحلم، هتصحى على فين؟ على الحياه الحقيقيه اللي هي جنه ونار وخلود، فهي دي حياتك خلاص، وربنا سماها كده، سماها الحيوان، يعني الحياه الحقيقيه ماشي، وان الدار الاخره اللي هي الحيوان، يعني الحياه الحقيقيه. ايه اهم ثلاث اسئله بقى يهموك على الاطلاق؟ من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ دول ثلاث اسئله خلاص، الثلاث اسئله دول، من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الاسلام. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ثلاث اسئله دول هتسالهم انت، هتسالهم في القبر. انا مش هطول في الحته دي، لكن هقف على لفظ في الحديث ده يمكن كتير ما ياخدش باله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما المؤمن فيقول ربي الله، دين الاسلام، والرجل الذي بعث فينا هو محمد عليه الصلاه والسلام. واما المنافق او المرتاب فيقول الكلمه اللي جايه دي اللي هقف معاها بس، فيقول ها لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فكنت اقول. انت عارفين اوضح كلمه ايه؟ ها إيه يعني عاوز تقول ايه ها دي؟ هقول لك، تخيل كده حضرتك رايح امتحان خلاص، فانت رايح امتحان مذاكر المنهج ما عدا حتت في المنهج مش مذاكر، ما تعرفوش اصلا، ما تعرفوش. فدخلت الامتحان فلقيت مثلا اربع اسئله من الحته اللي انت مذاكرها حلتها، ولقيت سؤالين مش من حته المذاكره، فطبعا زعلان انك ما عرفتهاش خلاص كده، انسى السيناريو ده. السيناريو تاني بقى، حضرتك مذاكر ورحت الامتحان ودخلت ولقيت سؤال، فالسؤال ده كان ذاكره لكن نسيته، انهي حسره اكبر؟ حسرتك وندمك على اللي انت ما ذاكرتوش، ولا ندمك وحسرتك وتبقى متضايق اكتر لو حاجه مذاكرها ونسيتها؟ الثانيه اللي هو بتقعد بقى ايه، يعني ده انا مذاكره، هي دي كلمه ها. يا جماعه اللي مش هيجاوب ده مش واحد ما يعرفش الاجابه، اللي مش هيجاوب واحد معاش بالاجابه، فالاجابه مش ثابته. فهمتوا دي؟ الراجل ده بيقول ها كانه عارف حاجه، كانه سمع حاجه، كانه قال حاجه اصلا في يوم من الايام، لكن ما عاشهاش، ما كانتش قضيه حياته اصلا. ف ازاي بقى الاجابه على الثلاث اسئله دول تبقى قضيه، تبقى قضيتك انت قايم نايم بتحلم بدينك، بتحلم الثلاث اسئله دول، هو ده الامتحان الحقيقي يا جماعه. انت لو عندك انترفيو ولا عندك امتحان ثانويه عامه ولا يعني حاجه مصيريه في الدنيا، يعني مصيريه يعني يتوقف عليها حاجه كبيره في حياتك في الدنيا، تخيل احوالك واضطراب قلبك وقلبك بيدق يا جماعه، ده في ثلاث اسئله مرعبين هيتسالوا لنا. وفي ناس هتقول ها ها، في ناس هتبقى عارفه الاجابه بس مش فاكراها. عيش للثلاث اسئله دول. طيب يبقى عندك مجالس علم بقى، لازم يبقى لك مجالس علم، تسمع مجالس علم، تسمع فقه، تسمع عقيده، اقل شيء ما ليس على المسلم جهله. انا مش بقول لك تبقى عالم، مش بقول لك تبقى طالب علم، مش كل الناس مطلوب منها ده، لكن على الاقل ما ليس على المسلم جهله. ما ينفعش ما تبقاش بتعرف تتوضا ولا بتعرف تصلي ولا بتعرف تصوم ولا عارف ايه هي مبطلات الصوم ولا عارف ايه هي مبطلات الصلاه. ما ينفعش، مش ما ينفعش مسلم يبقى مش عارف ده. ومع يعني انا مش بكلم بقى الناس الكبيره اللي ابتدى الشاي بيظهر عندهم زي حالاتي كده، انا بكلم كل بالغ. يعني لو حضرتك ولا حضرتك عندك 12 سنه و13 سنه وبلغت او ناهزت البلوغ قربت تبلغ، لازم تعرف حاجه انا بقولها دي مش رفاهيه، مش رفاهيه. اعرف على اي قول، يعني حتى لما هيجي نبتدي نشرح فقه هنرضى على قول، الفقه مليان اقوال. طيب مش عاوز، عرفنا ازاي نعالج. اخر حاجه بسرعه في دقيقتين هقولها، لما نيجي نتكلم عن البدع يا جماعه، ودي برضو لعلنا نتكلم عنها بعدين بس هيبقى بعد رمضان لو يعني ايه قدر الله عز وجل ذلك. بلاش ندخل في خناقات في موضوع البدع دي في الحاجات اللي وسعت السلف. يعني ايه؟ يعني الفقهاء في مسائل كتير جدا بيختلفوا فيها في حكمها. ممكن يوصلوا لواحد يقول ان هي مشروعه والتاني يقول غير مشروعه، يعني عكس بعض تماما. فاللي هيقول لك غير مشروعه ممكن يقول لك انها بدعه، واللي يقول لك انها مشروعه يقول لك اعملها. وهو خلاف بين السلف ووسعهم، فليسعنا الخلاف، يعني يسعنا يعني اعمله ولا ما اعملهاش. انت خد بقول من تثق في علمه ودينه، لكن بلاش تنكر. بلاش تنكر، يعني بلاش تلاقي واحد بيعمل فتقول له انت جاهل وما بتفهمش حاجه، لغايه ما تتعلم دينك كله على بعضه كده وتبقى فاهم رتبه الخلاف في المساله دي، ينفع انكر فيها ولا ما ينفعش؟ لان مش كل المسائل اللي فيها خلاف ينفع تنكر فيها ولا كلها ما تنكرش. دي مسائل كبيره بس ده مش وقتها، بس انا بقولها عشان بتعمل مشاكل عند الناس. ما اظنش في اسئله النهارده. طيب يعني نقف هنا، أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لك سبحانه وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.